شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، بماذا يبدأ؟ تجويد القرآن وحفظه، أم العقيدة، أم الحديث، أم غير ذلك؟ تقدمت الإشارة إلى هذا. طالب العلم يبدأ بالقرآن الكريم وحفظ المتون المختصرة حتى يكون له أساس، عنده الأساس، أعظم أساس القرآن كتاب الله، هو الأساس العظيم. يبدأ بكتاب الله ويعتني به، يحرص على حفظه والإكثار من تلاوته، لأنه الأصل الأصيل، فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: ونزلنا آية الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وطالب العلم يبدأ بالقرآن، يجتهد في حفظه والإكثار من تلاوته أنا الليل وأنا النهار، ويحفظ المتون التي يعرف بها العقيدة السليمة وهي الكتب التي استنبطت من القرآن والسنة، مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول رحمه، وقواعد الأربع، قوة الصلاة، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية الشيخ ابن تيمية، نعمة الاعتقاد الموثق، العقيدة الطحاوية، وأشباه ذلك من الكتب المختصرة، الأربعين النووية، وفي المثل ابن رجب 50 حديث في جوامع الكلمة عظيمة، شرحها ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا، ومثل الحديث الشيخ ابن غني بن عبد الواحد المقدسي كتاب عظيم جمع هذه صحيحة حول 400 وزيادة سيرة، بلوغ المرام كتاب جيد مفيد محرر. كل هذه ينبغي للطالب أن يعتني بها ويحفظها مع حضور هذا حلقات العلم ومع العناية بمراجعة كتب التفسير والحديث عند أي إشكال. يراجع كتب التفسير ليعرف معنى الآية، يراجع كتب الحديث فيما أشكل عليه، يسأل أهل العلم الذين عندهم خبرة فيما أشكل عليه، هكذا يكون عند حفظ لوقته، عند عناية بحل المشاكل. سائل يقول: إني أحب العلم والعلماء وأستمع لدروسهم وتوجيهاتهم. العقيدة الطحاوية فيها بعض الأشياء قليلة، قد كتبنا عليها حاشية، والبناء من العلم شرح طيب عليها، فيها مفيدة بمراعاة الشرح ومراعاة ما نحيط عليها. نعم.